الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. لك الحمد بالإسلام والإيمان والقرآن، ولك الحمد على ما أوليت لنا من النعم وأسبقت علينا من فضلك العظيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نكمل مع الإخوة شرح الأربعين النووية في كركوك في تركلان. وصلنا إلى الحديث 12، وهو قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجوامع الكلم هي الكلمة القليلة التي تؤدي معاني كبيرة، وهو كما يقال من السهل الممتنع، اسم تجده كلام سهل لكن يمتنع على كل أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم أصلا في الأدب والتوجيه السليم، فهو يعني مرجع يرجع إليه العلماء، وهو يعني يكون من الأحاديث التي يعني يستشهد بها أهل العلم وأهل السنة في الأدب. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، هذه المن تبعيضية، تقول أكلت من الطعام، يعني أكلت بعض الطعام. فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، إذن يعني إسلام المرء يتفاوت برتب ودرجات. سأستطيع أن أستدل بهذا الحديث على قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وكلما يعني هو شعب كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم 67 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأقلها إماطة الهوى عن الطريق، ألا وأن الحياء شعبة من الإيمان. فلما كان شعب وله أعلى وله أدنى، فإن هو يتفاضل. الإسلام والإيمان هذه من ألفاظ المشترك اللغوي، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا قلت فلان مسلم فهو مؤمن، وإن قلت مؤمنا فهو مسلم. فهنا قال من حسن إسلام المرء، ما هو من حسن إسلام المرء؟ قال تركه ما لا يعنيه. إذن يعني بمفهوم المخالفة أن على المرء الاهتمام الشديد بما يعني، عليه أن يهتم بما يعني. وكون المرء يهتم بما يعنيه من أمر دينه ودنياه، هذا أمر محمود. وكونه يهتم بما لا يعنيه من أمر دينه ودنياه، فهذا أمر مذموم، ويكون من تقصيره في أمر إسلامه، لأنه قال من حسن إسلام المرء تركه، فإن لم يفعل لأن الإيمان يعني ترك أفعال وترك، والأحكام الشرعية تنقسم إلى واجب ومندوب مطلوب الفعل، ومكروه وحرام مطلوب الترك. فيعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فمن لم يفعل ذلك واشتغل بما لا يعني فعد ذلك تقصيرا في إسلامه. فيعني قوله من حسن إسلام المرء، قيل الكلام عن الحسن هنا يعني يفهم منه يعني حسن الإسلام الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، استغل لها بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فإذا كل هؤلاء يعني السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه كل هؤلاء من المسلمين ويشملهم الفضل لكن بدرجات. وقيل حسن الإسلام هي مرتبة الإحسان التي ذكرها جبريل حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في الحديث الذي مر بنا، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحسنين من حسن الإسلام أن يفعل ماذا؟ أن يترك ما لا يعنيه. والإسلام ذكرنا لكم يعني أنه يطلق ويراد به يعني الإيمان، كذلك يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان. والمرء هنا يعني المراد به ليس كل الناس، وإنما المرء الخاص وهو المرء المسلم. فالمرء المسلم هو المراد بهذا الحديث. والألف واللام الداخل عليه هنا الألف واللام العهدية، يعني المرء يعني الشخص المعهود عليه الإسلام بقرينة قوله من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء. فالمرء المراد به هنا المرء المعهود وهو المرء المسلم. قال تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعني، الترك معلوم، والعناية في اللغة تقول أعتني بهذا الكتاب، يعني أهتم به اهتماما زائدا، أعتني بهذا الأمر يعني أهتم به اهتماما زائدا. فالعناية هي شدة الاهتمام، العناية هي شدة الاهتمام. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يكون هذا الأمر مهم بالنسبة له ويحتاج منه إلى أن يهتم به، فهذا الأولى والأنفع والأحسن له في دينه ودنياه أن يتركه، أي ما لا يعنيه ما ليس له به مصلحة لا في دينه ولا في دنياه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاهتمام بأمر الدنيا وأمر الدين، وأمر أمرا عاما بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عن الشيطان. إذن عليك أن تحرص بما لك به مصلحة وبما يعنيك من أمر دينك ودنياك. أما ما لا يعنيك فمن حسن إسلامك أن تتجافى وتبتعد وتتنزه عما لا يعنيك من الفضول، ما يسميه أهل العلم الفضول، ومن هو فضول العلم، العلم التي لا تحتاج إليها في دينك ولا دنياك، وإنما فقط تصرف وقت، تجد أحدهم يعني يصرف الكثير من الوقت في قراءة أشياء يعني لا تنفع ولا تضر، وقد تنفع نفعا كثيرا في أمور الدنيا وقد تجدها عند أي أحد. تجدهم يعني يصرفون أوقاتهم على الإنترنت أو على الساتلايت أو على هذه يعني المواقع وغير ذلك، وقراءة أمور يعني ما تنفعهم شيئا. من فضول العلاقات يصرف ويعني يجتهد في الحرص على علائق وعلاقات لا تنفعه لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. تراه يكثر الفضول من الكلام، فضول الكلام وهو من أشد أنواع الفضول، لأن الله عز وجل قال لي ولك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا قول نكرة، نكرة في سياق النفي، ما يلفظ ما نافيه يلفظ من قول، قول نكرة في سياق النفي، فهي تعم أي قول، أي قول تقوله يكتبه الملك. وإذا قيل للإمام أحمد وهو في مرض الموت فلان يقول يعني يقول إن الملك إن الملك الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، الأنين يعني هو مريض وجع، يعني الأنين الصوت الذي يخرجه المرء بسبب الوجع. قال سمع أن حتى مات ما خرج هذا الصوت الذي يتألم به المريض أو هو في سكرات الموت، سمع أن حتى مات رحمة الله تعالى عليه. فإذا يترك فضول الكلام، يترك فضول الكلام، لأن الكلام يعني إما لك وإما عليك، فما يلفظ من قول الإنسان إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يعني لا يكثر الكلام حتى في أمور الدنيا، لأن هذه الأمور قد تدخله إلى غيبة أو إلى نميمة أو إلى تطاول أو إلى تكبر أو إلى استهزاء بعباد الله أو غير ذلك من الآفات الموجودة في اللسان، وهي كثيرة ذكرها أهل العلم. فإذا يعني الإنسان يعني يتقي الله عز وجل ويترك ما لا يعنيه من الأقوال ومن الأفعال ومن السماع، فإنه يعني حتى السمع، فإن الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، فذلك السماع يعني ينبغي للإنسان يعني أن يعني يتنزه عن كل سماع لا يرضي الله عز وجل، ويتنزه عن المناجاة، ويتنزه عن غير ذلك من الأمور. ثم كذلك يعني في طلبه للعلم يعني لا يبحث عن الفضول، إنما يعني يبحث عن الأشياء التي تنفعه من العلم، ولا يكثر المسائل والمسألة والتدقيق عن أشياء يعني لا تنفعه ولا تهمه في أمر دينه، فيسأل عن يعني قضية مثلا لا وجود لها بيننا ولا يعني ليس لها أي تأثير على مجتمعنا وعلى ساحتنا، ويترك السؤال عن أمور تخصه وتنفعه ويحتاج إليها في أمر دينه ومن حوله، يترك السؤال عن هذه الأمور ويسأل عن أمور حدثت بعيدا عنه، عن طلبة علم هم بعيدون كل البعد عنه، ليس يعني هناك فتنة في ليس هناك فتنة الشباب منهم لأنه لا أشخاصهم هنا ولا مؤلفاتهم هنا ولا أشرطتهم وكتبهم هنا، وليس لن تأثر على ساحتنا، فأكثر التنقر والبحث عن مثل هذه الأمور ويعني يبحث عن مثل هذه الأمور ويترك التفتيش على الأمور التي تهمه على الفتن والطوام التي تكون حوله. فيعني هذا من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، ويعني لك أهل العلم يعني أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الوصول إلى مرتبة الإحسان وإلى مرتبة الحسن في الإسلام، لم يستطع أن يحصل على مرتبة الأعلى فليكن يعني نصيبه واثرا عاليا من ذلك، لأنه قيل أن الحسنات تتفاوت، فالأصل الآن من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، هذا لكل مسلم، لكن الله تعالى يضاعف لمن يشاء، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يتصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا، فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه ثم ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كالجبل العظيم. فإذا هذا إلى كم ضعفت؟ إلى ناس ضعف، إلى ألف ضعف، إلى عشرة آلاف ضعف، إلى مئة ألف ضعف، أضعاف مضاعفة. هذا التضعيف إنما يكون على درجة الإحسان وعلى درجة الإيمان وعلى درجة ما وقر في القلب من تعظيم الله وتوحيده وتوحيده والقيام بأمره، ولذا قال وانتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لذا يعني أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحسن على هذا الأدب، لا نتكلم في مجالسنا في بيوتنا مع أهلنا مع الناس، نكثر الكلام فيما لا يعنينا ونكثر السماع ما لا يعنينا ونكثر السؤال عما لا يعنينا ونكثر العمل الذي لا يعنينا، بل على المرء المسلم أن يهتم ويشتد اهتمامه بما يعنيه، فإنه إن اشتغل بما يعنيه يعني انصرف عما لا يعنيه ولم يبق له وقت للاشتغال فيما لا يعنيه. وهذه يعني أصل وقاعدة عظيمة، أن من اشتغل بالحق صرفه ذلك عن الباطل، ومن اشتغل بالباطل صرفه ذلك عن الحق، وكل من اشتغل بالحق هداه الله عز وجل وأخذ به بيده، وكل من ترك الحق واشتغل بالباطل أنقذه الله عز وجل عقوبة شرعية، كما ذكر عن اليهود وأنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فيعني أدب يعني نبوي كريم أدبنا به أن نترك ما لا ينفعنا من الأقوال والأفعال والإرادات والسماع وغير ذلك، وأن نهتم بما يعنينا من أمر ديننا ودنيانا. ثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم، وهدانا وإياكم إلى دينه القويم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.